بني إلى الجهاد وكبروا الله الله هليل بأرضنا يستنصروا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله هليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر أنا لا أخاف من القتال عليكم عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا أن تقهروا أنا لا أخاف من القتال عليكم عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا أن تقهروا وتزلزل الأقدام بعد ثباتها ويغيب صوت هادر ومزمجر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنصروا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله دليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا أنا لا أخاف من القتال عليكم عليكم إني أخاف عليكم أن تسحروا أن تسحروا أنا لا أخاف من القتال عليكم عليكم إني أخاف عليكم أن تسحروا أن تسحروا وتهزكم تلك المناصب مثلما هزت رجالا قبلكم فتغيروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنصروا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا عجبا لليل طال فيه رقادنا عجبا لقوم جهدهم يتبعثروا عجبا لليل طال فيه رقادنا عجبا لقوم جهدهم يتبعثروا كنا دعاة الحق يوم جهادنا إن تتركوا فإنكم لن تعذروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنصروا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا يا ويح قلبي والبلاد سليبة سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر يا ويح قلبي والبلاد سليبة سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر فإلى متى تلك البلاد ينالها كيد وظلم حاقد متجبر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله ذليل بأرضنا يستنصروا يستنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله